هذا ممكن يوضح الشوشي مثلا على إشارة المرور الوقت لا يساعد أن يترك الوظيفة ولا بإمكان أن يصلي ظهر العصر مثلا في اللازمة تأخير فيمي أن يصلي ظهر مع العصر إذا انطلق من وظيفته كذلك يقال بالنسبة للمغرب والعشاء والمكلف المبتدأ هو الذي يقدم يجمع جمع تقديم أم جمع تأخير ذلك خاصة في هذه الأمم الذي تحكم المسلمين بغير شريعة الرسول عليه السلام العسكري مثلا قد يكون في دوره في وظيفه ما يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها فيجمع جمع تقديم أو تأخير وهذا من معاني قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ان جمع بين الصلاتين فقد اتى بعض من ابواب الكلام حديث ضعيف يقول بعض العلماء يعني استفتوا كيف؟ الانسان لا يقصر الصلاه الا بمجدده بيت خير الا بمجدده بيت خير اي نعم هذا قول ابن قيم الجرميه لكن ما ادري سبحان الله هو نفسه ولد حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل فحضر وقت صلاة الظهر فخرج وأمر بالأذان فأذن ثم صلى الظهر والعصر كما تقولون ثم دخل ثم خرج لصلاة المغرب والعشاء فهذا معناه أنه كان نازلا فيجوز الجمع سواء في حالة جد لسيره أو في حالة نزوله والسلام عليكم.